بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل به، إنه جواد كريم. أحبتي في الله، نستكمل وإياكم شرح الأربعين النووية، وقد توقفنا عند الحديث الثالث. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله وإيانا الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الأحبة حديث عظيم، يرويه الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وكنيته كنيته عبد الله أبو عبد الرحمن، وهو رضي الله عنه من الصحابة الذين اشتهر عنهم الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء سننه صلى الله عليه وسلم وأحواله كلها، ومتابعته متابعة دقيقة رضي الله عنه وأرضاه. وذلك ظاهر فيما يرويه من الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه. ف من ذلك أنه لما حدثت الفتن في زمن يزيد بن معاوية، وحدثت وقعة الحرة بالمدينة، قال لأبنائه: إني لا أعلم أحدا فيكم تابع في هذا الأمر، يعني خلع يزيدا وتابع من ثار من أهل الفتن وافتتنوا، قال: إلا كانت الفيصل بيني وبينه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان بن فلان، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. فالمقصود أنه حذر أصحابه أو أبناءه، وجمع أبناءه وخدمه وحذرهم من الانسياق وراء الفتن، وألزمهم رضي الله عنه باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا من فقهه حرصه رضي الله عنه على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل حفصة رضي الله عنها وأرضاها عن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو راوي حديث حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات والسنن الرواتب، وهو أيضا من روى صفة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة عندما قال: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد استدبر القبلة، استقبل بيت المقدس يقضي حاجته، أو كما جاء في الحديث. فهو رضي الله عنه وأرضاه حريص على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، ولهذا هو من مكثرين من الأحاديث ومن رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الراوي الجليل عبد الله بن عمر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. بني فعل مبني لما لم يسمى فاعله، وهو معلوم، الفاعل هنا معلوم، وهو الله جل وعلا الذي بنى هذا الدين وهذا الإسلام على هذه الأركان والدعائم الخمسة، وحذفه للعلم به كثير في النصوص. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله وخلق معلوم من الخالق، هو الله جل وعلا، فحذف الفاعل للعلم به سائر. لكن الأمر الذي ينبغي التنبه له، لا ينبغي أن يقال في مثل هذه الصيغ أن هذا الفعل مبني للمجهول، لا، بل يقال مبني لما لم يسمى فاعله تأدبا. فلا يقال مبني للمجهول كما هو الاصطلاح المشهور عند النحاة، لأنه ليس مجهولا. فبني الإسلام الذي بناه هو الله جل وعلا، أمر به وشرعه، كما في قوله تعالى: خلق الإنسان ضعيفا. الذي خلق الإنسان هو الله جل وعلا. وقوله في الحديث: بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم وأركان، وهي مبانيه العظام: شهادة أن لا إله إلا الله بالجر على أنها بدل بعض من كل، لأن قال على خمس ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله، ولك أن تأتي بها بالرفع فتقول شهادة أن لا إله إلا الله، ويكون المعنى هي شهادة أن لا إله إلا الله، فتكون شهادة مرفوعة على أنها خبر للمبتدأ المحذوف. المقصود يا إخواني أنه قال: بني الإسلام على خمس، وهي الدعائم العظيمة والأركان. أولها قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد تقدم أن الشهادة هي إقرار القلب ويقينه ونطق اللسان بذلك وإخباره به، وذلك لا يكون عن صدق ويقين وعلم، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهذه حقيقة الشهادة. وشهادة أن لا إله إلا الله هي التي يدخل بها الإسلام، ومعناها معناها كلمة التوحيد، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالآلهة موجودة آلهة باطلة، ولكن الآلهة الإله الحق هو الله وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، في سورة الحج. وفي سورة لقمان قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالله عز وجل هو الإله الحق، والمعبودات الأخرى سميت آلهة لأن القلوب، قلوب العباد التي انحرفت عن الصراط المستقيم، آلهتها وتألهتها، تعلقت بها، وهي آلهة باطلة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فشهادة التوحيد تقتضي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإخلاص العبادة له وحده، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فلا إله تنفي العبادات الآلهة الباطلة وتثبتها لله، تثبت العبادة الحقة لله وحده لا شريك إلا الله، مثل ما كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولا يكفي النطق بها من غير اعتقاد، فهذا شأن أهل النفاق، ينطقون بها ليعصموا الدم والمال ولا يعتقدونها، فهذه لا تنفعهم. وهكذا لو أن شخصا ادعى اعتقاده وحدانية الله ولم يشهد له بالوحدانية بلسانه، لم يقر بلسانه، فهذا كافر بالله العظيم. وهكذا من شهد لله بالوحدانية وأقر بها ونطق بلسانه ولكن لم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه رسول الله أرسله إلى الناس كافر، وأنه يجب اتباعه، فإذا لم يشهد بذلك فلا تنفعه شهادته في قوله لا إله إلا الله. ولهذا طوائف من اليهود، عندهم طوائف، طائفة يقال لها القرائين، يعتقدون بوحدانية الله لكن ما يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يكذبون به. وبعض نصارى العرب يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا لا ينفعهم، يقولون هو رسول للعرب وهكذا. لا، الواجب أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أرسله الله إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، فمن لم يتبعه ويؤمن به وبما جاء به فإنه كافر ومخلد في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجب على جميع الثقلين الإنس والجن الدخول في دينه واتباع شريعته وطاعته صلى الله عليه وسلم. هذه هذا الركن الأول، وقد تقدم معنا في حديث جبريل شرح ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وهنا النصوص الشرعية تأتي بلفظ إقام الصلاة وليس أداء، لأن إقامة الصلاة غير أداءها. الشخص إذا أدى العبادة من غير خشوع أو اكتمال الشروط أو الأركان أو ما شابه ذلك أخل بها وإن أداها ظاهريا، لابد من إقامتها على ما شرع الله، فتؤدى بشروطها وأركانها وواجباتها ومع الجماعة للرجال المقيمين في الجماعة، يجيبون النداء، يصلون في المساجد. فهذه إقامة الصلاة وليست مجرد أداء يتخلص الإنسان منها، لا، بل هي عبادة جليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال. جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن ترك الصلاة فهو على خطر عظيم، فإن جمعا كثيرا من العلم يرون كفره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. فترك هذه العبادة مؤذر بخطر عظيم. ولهذا نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أن من تركها تهاونا وكسلا، أما من جحد وجوبها فهذا كافر في إجماع المسلمين. قالوا: من تركها تهاونا وكسلا فهذا يدعوه الإمام أو نائبه الحاكم إلى فعلها، فإن دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها ثم تضايق وقت الصلاة، يعني كاد أن يخرج وأصر على عدم الصلاة، يقال له: صل وإلا قتلناك، فيرفض، قال فهذا يموت كافرا والعياذ بالله، مرتدا، نسأل الله العافية، إن هذا ما في قلبه إيمان. فترك الصلاة أمر خطير يا أخواني، علينا الاجتهاد في نصح الأهل والأقارب والجيران الأبناء والبنات بهذه الشعيرة العظيمة والقيام بها، فإنها الصلة بين العبد وربه. والله امتدح أنبياءه، قال عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة، وأمر الله نبيه بها فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالواجب علينا كبير، نتعاهد المتخلفين عن الصلاة والتاركين لها بالوعظ والإرشاد والتحذير والتخويف والهجر والزجر إذا رجي نفعه، وعدم التزويج فلا يزوج من لا يصلي، وهكذا حتى يستقيم من لا يصلي على الصلاة فيعود ويصلي ويشهد الصلاة مع المسلمين. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي بذرها ودفعها لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه في قوله: إنما الصدقات الفقراء والمساكين الآية. وكما تقدم أنها من أصناف أربعة، أربعة أموال: بهيمة الأنعام، وعروض التجارة، الخارج من الأرض من حبوب والثمار، والنقدين الذهب والفضة، ولها شرائط تعلم من كتب الفقه. وبذل الزكاة دليل على صدق الإنسان مع ربه، لأن هذا مال محبوب للنفس. قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فالإنسان مجبول على حب المال، فهذا المال الذي كد في جمعه وتحصيله إذا أخرجه طيبة بها نفسه إلى المحتاج الذي ربما لم يبذل شيئا من الجهد لكنه محتاج، فقير غارم وغير ذلك، فإن هذا الدفع لهذا المال يدل على صدق إيمان صاحبه، وهو برهان عند الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، لأنها تدل على صدق صاحبها وإيمانه بوعد الله وثوابه. قال: وحج البيت. هنا في حديث ابن عمر الرواية المشهورة قدم الحج على الصوم، جاء في بعض الروايات تقديم الصوم على الحج، وهذا ما جاء في حديث جبريل أنه قدم الصوم على الحج، وهذا لا إشكال فيه. فهنا الترتيب غير مراد، والحج ركن عظيم. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم توعد الله المتخلفين والتاركين والراغبين لهذه الفريضة مع قدرتهم عليها، فقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهكذا الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الأركان أركان عظيمة، أركان الإسلام. وكما ذكرت لكم أنه لا يقبل إسلام العبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقيم الصلاة. وفي الإخلال بأركان الإسلام الأخرى كالزكاة والصيام والحج وعدم أدائها في تكفير تاركها خلاف معلوم عند أهل العلم، لا شك أن تاركها على خطر عظيم وعلى كبيرة من كبائر الذنوب. أما الزكاة فقد دل الدليل على عدم كفره، ولكنه معرض للعقوبة، ولهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر عذابه، قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فالمقصود أن هذه المباني العظيمة يجب المحافظة عليها وإقامتها، وهي متنوعة، منها ما هو عبادة بدنية، ومنها ما هو عبادة مالية، ومنها ما هو مجتمع منهما. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن نوع هذه العبادات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، بيان أن أركان الإسلام خمسة. ولكن قد يشكل على هذا أن بعض الناس يسمع أهل العلم يذكرون في ثنايا كلامهم عند الكلام على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد في سبيل الله فيعدون ذلك ركنا سادسا، ولا شك أن هذا منهم إنما هو على سبيل الحث والتأكيد لهاتين الشعيرتين: شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشعيرة الجهاد في سبيل الله، وهو من شعائر الدين العظيمة. الجهاد ذروة سنام الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمان للمجتمعات المسلمة. وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. فلا شك، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. فلا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الله، العظيمة. ولهذا إذا عده بعض أهل العلم ركنا سادسا فمقصودهم المبالغة في العناية به وعدم إهماله، وإلا لا يستدرك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال بني الإسلام على خمس، وهذه الخمس دائمة لازمة. أما الجهاد فهو ليس فرض عين، الجهاد فرض على الكفاية ويتعين في أحوال، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث وجد ذلك، وجد التقصير في القيام بالمعروف وجب الأمر به، وجد التقصير في ارتكاب المنكرات وجب النهي عن المنكرات، وهكذا. ثم الإسلام مبناه على الأمر والنهي، ورأس الأمر التوحيد، والسنن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الطاعات فروع له، ورأس المنكر الشرك بالله والبدع والمعاصي فروع له، نسأل الله أن يعصمنا منها. فالمقصود أن هذه الأركان العظيمة هي أركان الإسلام مبانيه العظام، ويدخل فيها ويتبعها متمماتها من الواجبات كبر الوالدين، صلة الأرحام، أداء الأمانة، والوفاء بالعهود وما إلى ذلك. ويدخل فيها أيضا ومن تمماتها اجتناب المحرمات كالشرك بالله وكبائر الذنوب من القتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا والزنا والقذف وغير ذلك من كبائر الذنوب، من عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والخيانة والكذب وإخلاف الوعد، فكلها داخلة ويتابعة من متممات الإسلام. لكن هذه أركانه العظيمة. وفي هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ذكرها للصحابة فقال بني الإسلام على خمس ثم عدها، وفيه شد انتباههم وحثهم على التركيز لهذه الخمس التي سوف تعد عليهم. وهذا كثير في كلامه صلى الله عليه وسلم، يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ثم يعدها عليهم، ثم يقول في حديث آخر يقول من يأخذ عني هذه الكلمات الخمس فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. يقول أبو هريرة فأمسك بيدي فعد خمسا فقال. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الأساليب للتعليم وشد الانتباه ولكي يحصل التركيز من المتلقي في ضبط هذه الأمور. فهذا الحديث حديث ابن عمر حديث عظيم جليل يدل على أعمال الإسلام الظاهرة وشعائره البارزة. نعم.